يقام عليه حد الردة، فإن يستتاب إما أن يتوب وإما أن يقتل. والظاهر والله أعلم أن الأعرابي إنما طلب إقالته من الهجرة، وحيث وجبت عليه الهجرة فلا يجوز له الاستقالة منها. نعم. قوله فأصاب الأعرابي وعك هو بفتح العين، وهو نغص الحمى، نفس الحمى، نغص أو نفس الحمى هنا. يعني حرارتها وشدتها. نعم، نغص الحمى وألمها ووعك كل شيء معظمه وشدته، ووعك كل شيء معظمه وشدته. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وينصع طيبها. نعم. طيبها هو بفتح الياء والصاد المهملة، ينصع. نعم، أي يصفو ويخلص ويتميز. يصفو ويخلص. نعم، ويتميز. نعم، ويتميز. والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم ناصع اللون أي صافيه وخالصه. ومعنى الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه، ويبقى فيها من خلص إيمانه. قال أهل اللغة يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهما. نعم. نصوعا، نصع ينصع. نعم، من باب فتح يفتح. نعم، نصوعا، نصوعا. نعم، نصوعا إذا خلص ووضح ووضح. والناصع الخالص من كل شيء. قوله وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو كريم وأبو بكر بن أبي شيبة، هكذا وقع في بعض النسخ، ووقع في أكثرها بحذف ذكر أبي كريم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة، هذا فيه استحباب تسميتها طابة، وليس فيه أنها لا تسمى بغيره. نعم، فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب، وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم. يعني وأن تعدد الأسماء وتنوع الأسماء دلالة على شرف المسمى. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء. باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء. نعم. وفي الحقيقة إن هذا الباب خص أهل المدينة بأن من أرادهم بسوء فتوعده الله سبحانه وتعالى بالغضب، فتوعده بالعذاب. وهذا الأمر وإن جاء في أهل المدينة هو يشمل غيرهم، لأن من أراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسوء فإنه يأثم، لكنه خص أهل المدينة بذلك زيادة في التنبيه، لأن ذكر بعض أفراد العموم لا يخصص العام. عموم أذى المسلمين محرم، وتخصيص أهل المدينة بذلك من باب الزيادة والعناية بهم، والسبب في ذلك أن الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا عنده ينصرونه ويجاهدون في سبيل الله، فكان لذلك مزية فضل لهم على غيرهم، ولهذا خصهم الله تعالى بهذا الفضل. وهكذا من بقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واستمر يعيش فيها يقيم الشريعة الإسلامية ويقيم الدين ويحب المدينة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولحثه صلى الله عليه وسلم الناس على أن يقيموا فيها ولا يخرجوا منها ولا يفضلون غيرها عليها. فمن صبر وسكن المدينة محبة لها وطمعا فيما عند الله ورغبة في مجاورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استحق من هذا الفضل واستحق من هذا التكريم، أن من أراده بسوء فإن الله يضاعف له العقوبة رغبة ومحبة وتفضيلا لما تفضل به ولما اختص به من سكنى وتطلع وقناعة بما عند الله سبحانه وتعالى في هذه المجاورة. نعم. وأن من أرادهم به أذابه الله، يعني أذابه الله بمعنى شتته ومعنى نقم منه، لأنه خص أو أراد سكان المدينة وأهل المدينة بسوء، والله سبحانه وتعالى إنما أكرمهم بهذه المجاورة وحبب إليهم الإيمان والبقاء في هذه المدينة تأسيا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال: أشهد على أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذيب الملح في الماء. أذابه الله كما يذيب الملح في الماء، بمعنى كما أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه وينتقم منه كما يذيب. نعم. وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أهل هذه الديار بسوء. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى ابن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، يعني أذابه الله عقوبة كما يذاب الملح لما إذا وضع في الماء. وهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أراد أهل المدينة بسوء. نعم. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا، يعني من أرادهم بشر أو أراد بهم شرا. نعم. فكل هذا وعيد شديد لمن آذى أهل المدينة وأراد إلحاق الأذى بهم. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى ابن أبي عيسى حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي يعني عبد العزيز. نعم. نعم. عبد العزيز. نعم. الدراوردي. نعم. نعم. عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله بن القراط سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، يعني بمثل الحديث السابق وهو أن من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. نعم. قال انتقم منه في الدنيا قبل الآخرة. هنا. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، يعني عجل به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدهم أو بسوء. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم، وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، يعني هذا الحديث جمع فيه بين ما دعا به صلى الله عليه وسلم لهم من البركة وبين تحذيره صلى الله عليه وسلم من يريد أهل المدينة بسوء فإن الله يعجل له العقوبة، لأن كثير من العقوبات إنما يستوجبها مستحقوها في الآخرة، لكن بعض العقوبات يعجل الله بها في الدنيا قبل الآخرة، ومنها هذه العقوبة وهي من أراد أهل المدينة بسوء يعجل الله له العقوبة فيذيبه، يعني ينتقم منه كما يذاب الملح إذا وضع في الماء. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء، وأن من أرادهم به أذابه الله. قوله: أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يحنس عن أبي عبد الله القراب، هكذا صوابه: أخبرني عبد الله بفتح العين مكبر، وهكذا عبد الله وليس عبيد الله. نعم. وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا ومعظم نسخ المغاربة، ووقع في بعضها عبيد الله بضم العين مصغر. ما قال: وهو غلط، ويحنس بكسر النون وفتحها، سبق بيانه قريبا في باب التذكير. بكسر النون. نعم. وفتحها. وفتحها. يحنس يحنس يحنس بفتح النون بكسر النون. نعم. يحنس يحنس أو يحنس ويحنس. نعم. قال: سبق بيانه قريبا في باب الترغيب في سكن المدينة، والقراض بالضاء المعجمة منسوب إلى القرض الذي يدبغ به. قال ابن القرض الذي يدبغ به القرض. نعم. القرض. نعم. القرض. القرض. القرض. القرض. دباغ يدبغ به. نعم. نعم. القرض الذي يدبغ به. قال قرضي. نعم. نعم. قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه. لأنه كان يبيع القرض. نعم. نعم. واسم أبي عبد الله القراض هذا دينار، وقد نعم. وقد سماه في الرواية التي بعد هذه الرواية بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء، يعني المدينة، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قيل: يحتمل أن المراد من أرادها غازيا مغيرا عليها، ويحتمل غير ذلك. نعم. وقد سبق بيان هذا الحديث قريبا في الأبواب السابقة، يعني أن سواء جاء يريد إلحاق الأذى بهم ابتداء كأن يأتي غازيا، أو جاء وأقام فيما بينهم وأراد أن يلحق الأذى بهم. نعم. قوله: غير أنه قال بدهم أو بسوء، هو بفتح الدال المهملة وإسكان الهاء. دهم. نعم. يعني المراد به الأذى. نعم. نعم. قال: أي بغائلة وأمر عظيم، والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب ترغيب الناس في سكن المدينة عند فتح الأمصار. نعم. قال الإمام: قال باب ترغيب الناس في سكن المدينة عند فتح الأمصار، يعني عندما تفتح الأمصار. نعم. وينطلق الناس ويخرجون من المدينة إلى هذه الأمصار المفتوحة يرجون فيها ساعة العيش ويرجون فيها إقبال الدنيا، فإن الأولى والأكمل والأفضل أن يبقى الناس مقيمين في المدينة وأن يصبروا على ما فيها من الشدة واللاواء، فهو خير لهم في آخرتهم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني أنهم يحثون الناس على الخروج إلى الشام وإلى غيرها، يطلعا لما فيها من خير ولما فيها من إقبال الدنيا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أن البقاء في المدينة خير من ذلك. نعم. والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يبسون الناس ويحسون على السفر إلى اليمن، لكن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. قال: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان ابن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يعني البقاء فيها خير من السفر إلى هذه البلدان المفتوحة. ثم يفتح الشام، وذلك لما في المدينة من البركة ولما وضع الله فيها من البركة لها ولأهلها. والإنسان إذا تيمم البركة ونشدها وبقي من أجلها كانت حياته أفضل مما كان فيها من الكسب في غيرها. نعم. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب: باب ترغيب الناس في سكن المدينة عند فتح الأمصار. قوله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال أهل اللغة: يبسون بفتح الياء المثنى من تحت وبعدها باء، لا وبعدها باء موحدة تضم وتكسر. تضم وتكسر. يبسون ويبسون. أيوة. يبسون ويبسون. يبسون. نعم. ويقال أيضا: بضم المثنات مع كسر الموحدة يبثون، فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية، يعني تكون اللفظة من الفعل الثلاثي يبثون. نعم. الفعل الثلاثي يبثون ومن الفعل الرباعي يبثون. يبثون بضم ضم حرف المضارعة وكسر الباء يبثون. نعم. فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه ومعناه يتحملون بأهليهم، وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب، وهو قول إبراهيم الحربي. بلاد الخصب يعني إلى البلاد التي فيها الخصب، الشام والعراق واليمن. وقال هذا لفظ إبراهيم الحربي يعني في كتابه الغريب غريب الحديث. نعم. وقال أبو عبيد معناه يسوقون، يتوقون. نعم. يعني يتطلعون أي. إلى هذه البلدان لما فيها من الخصب. نعم. قال والبس سوق الإبل. نعم. وقال ابن وهب معناه يزينون لهم البلاد، يعني يزينون لهم سكن تلك البلدان ويحببونها إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها. نعم. ونحوه في الحديث السابق يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. وقال الداودي معناه يزجرون الدواب إلى المدينة فيبثون ما يطوون من الأرض ويفتنونه فيصير غبارا، يعني من كثرة ما يخرجون الناس أو من كثرة ما يسوقون الدواب خارجين من المدينة إلى غيرها حاثين الناس على الخروج. نعم. ويفتونه فيصير غبارا ويفتون من بها لما يصفون لهم من رغد العيش، وهذا ضعيف أو باطل، أي هذا القول ضعيف وباطل الذي قاله الداودي. نعم. قال بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه الأخبار عمن خرج من المدينة، الإخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله بأسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها. قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم. نعم. وهذا إخبار لأنه قاله في المدينة قبل أن تفتح هذه البلدان، فذكر الشام والعراق واليمن صلى الله عليه وسلم. وكل هذا إخبار بالغيب، فيكون من إخبار نبوته صلى الله عليه وسلم. وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب. ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله، وفيه فضيلة سكن المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب إخباره صلى الله عليه وسلم بترك الناس المدينة على خير ما كانت. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس ابن يزيد حاء. نعم. قال وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير يعني السباع والطير يعني يتركونها على خير ما هي عليه ويخرجون ويتركونها للهوام والدواب يعني بمعنى أنها تخرب وهذا لعله يأتي مستقبلا. نعم. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم ابن جريج 10 سنين كان في حجره. نعم. ويخبر عن مرحلة من المراحل لعلها تقدم. نعم. عندما تخرب المدينة في آخر الزمان. نعم. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير يعني أنها في آخر الأيام تخرب فلا يغشاها الناس وإنما ينزلها الطير وينزلها الدواب وينزلها السباع. نعم. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يعني يخرجون بأغنامهم يريدون راعي المدينة فيهلكون ويكون بهذا أهلاك من في المدينة. نعم. فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما أي ماتا. مقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الباب باب إخباره صلى الله عليه وسلم يترك الناس المدينة على خير ما كانت قوله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يعني السباع والطير وفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنميهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما أي هلك. نعم. قال أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوت إذا أتيت مأخوذ من عفوت إذا أتيت تطلق معروفه وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضح قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما أي أهلكان حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض رحمه الله هذا فيما جرى في العصر الأول وانقضى قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم, يعني أنه يخبر ما كانت عليه المدينة قبل عمارتها. لكن هذا مستبعد لأن أولئك لم يكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون في أمته في آخر الزمان. نعم. قالوا هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم, فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق. وهذا بعيد جدا لأن المدينة لم تترك, حيث الناس بقوا فيها من الصحابة ومن التابعين ومن أتباع التابعين, حتى إن آخر من مات من الصحابة كان في المدينة. نعم. وذلك الوقت فهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم, فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق, وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم, وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال وذكر الإخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي, وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال وحالها اليوم قريب من هذا وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله, والله أعلم. إيه. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان. ما قوله صلى الله عليه وسلم فيجدانها وحشا, وفي رواية البخاري وحوشا, قيل معناه يجدان خرابا, خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي الوحش من الأرض هو الخلاء, والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري, وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يغشاها إلا العوافي, ويكون وحشا بمعنى وحوشا. نعم. وأصل يعني اسم جنس. نعم. وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان, وجمعه وحوش, وقد يعبر بواحده عن جمعه يعني من باب اسم الجنس. نعم. كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا, إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحشا, وإما أن تتوحش وتنفر من, يعني تكون من تستوحش, كما يقال إن من الغنم ما هو مستوحش, يعني يخرج عن طباع الأليفة إلى الطباع المستوحشة. وهذا قد يكون في آخر الزمان, يعني عندما لا يكون ولا يوجد غيرهم, فيستوحش بعضهم من بعض. وكل هذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه من علامات الساعة. نعم. قالوا وإما أن تتوحش وتنفر من أضواتها, وأنكر القاضي هذا واختار أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم, وهذا هو الصواب, يعني أن المدينة تستوحش بحيث لا يكون فيها من الناس من يعيشون فيها. نعم. وهذا قول ابن المرابط غلط والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.